الوقت الوقت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: فصل في تابع المنادى. قبل هذا ذكروا لي أنه قرأ لي البيتين الأخيرين وباضطرار خص جمع يا وأل إلا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله وما حكي. قال لي واحد ما قيل أنه ما مثلش وما حكي الجمل ما حكي الجمل. قلنا الجملة تكلمت بها العرب على أنها منادات جملة يسمى بها يسمى قلنا تقرير البيت تقرير البيت وباضطرار خص جمع يا وأل. يا وأل لا تجتمع خلاص يا وأل. الأصل أنهما لا يجتمع. قلش يا الرجل يا العالم أل ويا لا تجتمع. قلنا إلا في الاضطرار في الشعر يا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبانا تكسبانا تعقبانا في نسر شرا ذاك في الاضطرار. وباضطرار خص جمع يا وأل. قال لك إلا مع الله يجوز قول يا الله يا الله هذا يجوز. فهذا يجوز في النثر وفي ومحكي الجمل. قلت لكم في جملة محكية اجتمع فيها ذكر يا وأل جوزت العرب اجتماعهما فيها. متى ذلك؟ مثلا كما في قولك مثلا يا الرجل منطلق. إذا كان هذا اسم رجل واحد سماه الرجل منطلق يقع هذا أحيانا بقلة يقع سبحان الله. في بلاد موريتانيا يسمون لهم هذه المسائل كيف تسمية. واحد سموه العلام العلام ووالده سماه العلام موجود هذا كذا. واحد سموه الفخامة هكذا يسموه. أحيانا يسموه حتى جملة معروف هذا عند العرب موجود هذا حتى التسمية يعني بأسماء مركبة تركيبا إسناديا أو تركيبا إضافيا موجود هذا. الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني أحد علماء العربية في المدينة سماه والده عبد الرحمن بن عوف مش عبد الرحمن هو سموه عبد الرحمن بن عوف سماه عبد الرحمن بن عوف. هذا تجيزه اللغة. ربما سموا إنسانا بجملة أو مركبة تركيبا إضافيا أو تركيبا إسناديا وهكذا. أنا في محكي الجمل يا الرجل العالم يا الرجل منطلق واحد سموه هكذا. هذا هو المقصود في محكي الجمل. فإذا نوديت تلك الجملة جاز اجتماع يا مع أل إذا كانت الجملة محكية عن أو محكية اسما لرجل مثلا. زيد فصل في تابع المنادى. واضح هذا نعم اللي بعده شرحناه البيت اللي بعده. والأكثر اللهم بالتعويض والله أكثر اللهم بالتعويض يا الله قلنا يجوز يا الله يا الله. والأكثر أن يقال اللهم بتعويض الياء بالميم أكثر اللهم أن تقول اللهم كذا يجوز يا الله يا الله. والأكثر أن تقول اللهم والأكثر اللهم بالتعويض. وشذ يا اللهم في القرء وشذ الجمع بين العوض والمعوض منه وعنه. إني إذا ما حدث لما أقول يا اللهم يا اللهم لكن الميم قلنا عوض عن الياء والأصل لا يجتمع العوض والمعوض منه وعنه لكن أجيز هذا في القريض أي في الشعر جاء في القريض. إني إذا ما حدث لما أقول يا اللهم يا اللهم. فصل في تابع المنادى. فصل في تابع المنادى في التابع الذي يكون بعد المنادى توابع خلينها توابع توابع نعت العطف التوكيد البدل. فصل في تابع في حكم تابع المنادى ما حكمه تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. قال تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا أزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. شوف البيت فيه شوية عسر ألزمه نصبا أي ألزم التابع للمنادى المضموم إذا كان ذلك التابع مضافا مجردا من أل. تابع ذي الضم المضاف أي حال كونه مضافا دون أل مضافا مجردا من أل. إذن هذا التابع يلزمه النصب بشرطين وشهما أن يكون مضافا زيد أن يكون مجردا من أل هذا هو المقصود يكون مضافا ومجردا تابع ذي الضم أي تابع المنادى المضموم تابع ذي الضم المضاف دون الألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل قل يا زيد ذا الحيل يا زيد ذا الحيل قل يا عمرو صاحب الصدق صاحب نار هنا صاحب هنا يلزم النصب ليس لك فيه إلا النصب علاش أنه مضاف ومجرد من أثناء إذا لم يكن مضافا سيأتي فيه الوجه ولا فيه الوجهان يعني في غير عطف النسق والبدل ولا كان قلنا فيه إذا كان غير مضاف أو مضاف لكن محلا بأل يجوز فيه الوجه واضح قل يا زيد ذا الحيل أي صاحب الحيل يا عمرو صاحب الصدق نتكلم عن التابع اللي هو صاحب هذاك ليس لك فيه إلا ألزمه نصب كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع وانصب ما سواه وش ما سواه بأن كان غير مضاف ليس مضاف يا زيد الكريم يجوز قل يا زيد الكريم يجوز قل يا زيد الكريم كما أخذنا يا سيبويه العالم العالم يا زيد الظريف الظريف واضح أنا ليس مضافا أصلا أو مضافا محلا بأن يا زيد الكريم الأبي يجوز قل الكريم الأبي الكريم الأبي الإتباع إذا كان بالضم فهو إتباع للفظه وإذا كان بالنصب فهو إتباع لمحله لأن المنادى منصوب في الأصل يا زيد الظريف الظريف بين إتباع للفظ زيد الظريف يا زيد الظريف إتباع للمحل يا زيد الكريم الأبي الكريم الأبي عاود وش قول وما سواه ارفع وما سواه أي سوى المضاف المجرد من أجل بأن كان غير مضاف أو مضافا محلا وما سواه وما سواه ارفع أو ينصب واجعل وما سواه ارفع أو ينصب خلاص انتهينا لكن هذا في غير في غير عطف النسق والبدل واجعلك مستقل النسق وبدلا واجعلك مستقل النسق وبدلا هذا اللي ذكرناه من جواز الوجهين شو يكون في النعت يكون في عطف البيان يكون في التوكيد ولا يكون في عطف النسق والبدل يكون في النعت ما مضى معه يا زيد العالم يكون في عطف البيان يا رجل زيد أو يا زيد نعم يا رجل زيد زيدا وهكذا العطف البيان يكون كذلك في التوكيد يا تميم أجمعون أجمعين تميم تخاطب قبيلة تميم يا تميم أجمعون أجمعين أجمعون بالرفع أجمعين بالنصب إلا عطف النسق والبدل لهما حكم يخصه وإيش حكم عطف النسق والبدل قال واجعلاك مستقل نسقا وبدلا اجعله كالمنادى المستقل حكمه حكم المنادى المستقل يعني أدخل عليه حرف النداء مرة أخرى فيخضع للقواعد التي تقدم ذكرها عطف النسق مثلا شوف تقول يا زيد وعمر يجوز تقول عمرا لأنك إذا قلت إذا ناديت عمرا وحده تقول يا عمر أنه مفرد معرف يا عمرو واضح هذا عطف النسق كذلك البدل يا أبا أو يا أبو حفص أو يا أبا حفص أنا مضاف قول يا عمر يا عمر أبو حفص أو أبا حفص إنه يجوز قول يا أبا حفص هذا في البدل الحاصل أنه في عطف النسق أو البدل يجعله مستقلا علاش داره مستقل؟ لأنه في عطف النسق العاطف ينوب مناب العامل وفي البدل وفي البدل بدل قلنا على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وإن يكن مصحوب الما نسقا ومصحوب الما نسقا يعني على الخبرية ولا على اسمه وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى إذا كان في عطف النسق المعطوف عطف نسق محلا بأل محلا بأل قال لك فيه الوجهان الرفع والنصب والرفع أرجح على ما اختاره ابن مالك وهو مذهب السيبويه مثال كقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطير قرئ بالوجه يا جبال أوبي معه والطير والطير يجوز فيه الرفع والنصب يجوز فيه الرفع والنصب قل يا زيد والرجل والرجل والرفع أرجح على ما اختاره ابن مالك وبعضهم يختار النصب على كل حال وبعضهم أرد الاستدلال بالآية قال لك بل هي معطوفة على المفعول به لقد أتينا داود منا فضلا والطير أتيناه فضلا والطير هذا فيه نظر لقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير أي الطير قال لك معطوفة على الفضل لكن الأظهر هو الثاني هو الأول يا جبال أوبي معه والطير فيه نداء للطير وأيها مصحوب البعد صفة شوف وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع هذا فيه شوية يحتاج فيه تقديم وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع أي شوف أي يلزم اسمع عملي يلزم أيها مصحوب ال بعد حال كوني مصحوب مصحوب ال صفة هذاك تقول مثلا يا أيها الرجل وأيها مصحوب البعض الصفة يلزم بالرفع إلى دال المعرفة فهمت ترتيب الكلام أي يلزم أيها مصحوب ال حال كونه صفة يكون مصحوب ال واش صفة كي تقول مثلا يا أيها الرجل يا حرف جدا أي منادى الهاء للتنبيه الرجل واش تعرف صفة حاب يقول لك باللي هذيك التراب صفة وبعض المحققين قال لك لا إذا كان مشتقا فهو صفة وإذا كان جامدا فهو بدل أيها الكريم الكريم صفة أيها الرجل بدل إذا كان ما بعدها ما بعد المنادى مشتقا فهو صفة إذا كان غير مشتق فهو بدل هذا وإن كان ابن مالك مشى على أنه صفة وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع يقول لا يكون مرفوع قل يا أيها الرجل لا يجوز قل يا أيها الرجل لا أيها الرجل المعلم غيره هلا لغيرك كان ذا التعليم تصف الدواء للسقام وذي الضناك ما يصح به وأنت السقيم أبيت أبي الأسود الدؤلي قال في الأخير لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لدى المعرفة لدى العلم أيها ذا أيها الذي ورد وأيها ذا أيها ذا قل يا أيها ذا يجوز كذلك يا أيها الذي يا أيها الذي صاحبته كن وفيا قل وأيها ذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد ووصف أي بسوى هذا يرد قال لك أراد أن يقول لك بأن لفظة أي لا توصف إلا بهذه الألفاظ الثلاث إما باسم الجنس يا أيها الرجل ولا باسم الإشارة أي هذا ولا بالاسم الموصول يا أيها الذي ما سواها لا يصح لا يصح تقول يا أيها زيد يا أيها عمرو إما أن يكون اسم جنس محلا بأن وإما يكون اسم إشارة وإما أن يكون اسم موصول فغير هذا وغير هذه الثلاثة مردود وصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة وذو إشارة كأي في الصفة قال لك إحنا قلنا تنادى أي وكذلك اسم الإشارة ينادى يا هذا قال لك وذو إشارة كأي في الصفة واش في ماذا أي في رفع الصفة في رفع الصفة في وجوب رفع الصفة لكن بشرط إذا جاء باسم الإشارة للتوصل إلى نداء المعرفة يعني إذا كان وصف معرفة لا يمكن نداؤه إلا بواسطة اسم إشارة تقول يا الرجل تقول يا الرجل فتجيب أنت اسم الإشارة حتى تستطيع أن تنطق حتى تستطيع مناداة المحلى بها تقول يا ذا الرجل أي ولا يا هذا الرجل قال لك هنا يلزم الرفع هنا يلزم الرفع وذو إشارة كأي في الصفة أي في حكم الصفة أنها يلزم رفعها إن كان تركها يفيت المعرفة. إن كان تركها يفيت المعرفة. إذا كان تركها ترك اسم الإشارة ترك ذا وترك هذا اللفظ يفيت المعرفة. أي يفيت نداء المعرفة. إذا حين يا هذا نقدرش نقول يا الرجل. فجيء بها وصلت للتوصل إلى مناداتي. أما إذا ما كانش معرفة مثلا ولا كان يمكن أن ينادى فيجوز فيها الرفع والنصب. يجوز فيها الرفع والنصب. في نحو سعد سعد سعد يا هذا كريما يا هذا كريم في نحو سعد سعد سعد لو سينتصب. هذه مسألة تكرار المنادى. عاود في نحو سعد سعد سعد لو سينتصب. في نحو سعد سعد يجوز في الوجه. في نحو سعد سعد سعد لوسي ينتصب أي الثاني يجب نصبه إذا كررت المنادى. ما في قول شعب فيا سعد سعد لوسي كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطاري فيا سعد سعد الثاني لابد من نصبه وهكذا فيا زيد زيد فيا زيد زيد فيا سعد سعد فيا سعد سعد لوسي كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطاري فالثاني لا بد من نصبه. وأما الأول فيجوز رفعه ويجوز نصبه. يجوز قل يا سعد سعد لوسي يجوز قل يا سعد سعد لوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. عندكم شاهد فيا زيد زيد نعم فيا زيد زيد يا عملاتي الذبلي قطال الليل فانزلي فيا زيد زيد لعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي فيا زيد زيد لعملات الذبلي تطاول الليل عليك فلا زيد زيد لعملات وفيا تيم تيمة هذا له شواهد كثيرة في كلام العرب شاهد في قوله فيا زيد زيد ولا يا زيد زيد كلاهما جائز فيا زيد زيد لعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانجلي ولا فيا سعد سعد أوسي كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطاري في جزء سعد سعد ويجزء سعد سعد يا سعد سعد ينتصب ثاني وضم وافتح أولا ينتصب ثاني لابد من نصبه وضم وافتح أولا تصب تكون مصيبا فيه المنادى المضاف إلى ياء المتكلم هذا أيضا من المباحث المتعلقة بأحكام المنادى هو في الحقيقة مضى ذكر كثير من المسائل المتعلقة بالمنادى لكن لما كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم شيء من الخصوصية أفرده بالذكر جعل له فصلا مستقلا المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نعم وجعل منادا صح إن يضاف لياء وجعل منادا صح بدأ بالحديث عن المنادى الصحيح وجعل منادا صح إن يضاف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبدي ياء نعم كعبدي عبدي عبد عبد كعبدي عبدي عبد عبد عبدي هذا إذا أضفته إذا أضفت المنادى صحيح الآخر أما إذا كان معتل الأول إذا كان معتل الآخر حكمه فحكمه حكم مضاف إلى ياء المتكلم قبل النداء فحكمه قبل النداء حكمه بعده خذينا هذا ونسيت القاضي إذا أضفتها وشتها إذا لا يمتكلم قاضي قل هذا قاضية تخذينها في هذا قاضية فإذا كان معتلا قذن قذية عنا في فتى فتية عنا فتايا المهم إذا كان إذا كانت الكلمة معتلة الآخر ونوديت فحكمها بعد النداء كحكمها قبل النداء أما الصحيح له أحكام تخصه لذلك أفرده بالذكر نعم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان اجعل منادا صح إن يضف عبد عبدي عبد عبد عبديا اجعل منادا صح هذا إذا صح إذا أضيف إلى المتكلم فلك في كعب شوف عندك صيغ قول الصيغة الأولى عبدي قل عبدي قل يا عبدي حذف الياء في الأصل قل يا عبدي ويجوز حذف الياء مع الإبقاء على العلامة التي دليت عليها وهي الكسرة قل يا عبدي ويجوز قل يا عبدي وكلاهما جاء به القرآن الكريم يا عبادي يا عبادي عبدي أشوف عبدي عبدي زين. وعندك عبدي هذه ثلاثة كثيرة. تقول عبدي عبدي عبدي عبدي. وأقل من ذلك أن تقول عبدا عبدا يا عبدا بالمد أو يا عبدا بحذف الألف وإبقاء فتحة الدالة عليها. لكن الأشهر الوجوه الثلاثة الأولى عبدي عبدي تقول يا عبدي يا عبدي يا عبدي كلها جاءت في القرآن. يا عبادي فاتقون يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا عن أنفسهم. وأما عبد وعبدا فأقل من ذلك. وبقي وجه سادس لم يذكره بالضم وهو جاء في قراءة شاذة رب احكم أي راء يا رب احكم هو شاذ. هذا وجه سادس لم يذكره ابن مالك. زيد وفتح وكسر وحذف ليستمر في يبني وحذف يستمر وفتح وكسر وفتح وكسر وحذف يستمر أي بحذف الياء في يبنى أم يبنى عم لا مفر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. تقول يا ابن أم يجوز تقول يا ابن أم ويجوز تقول يا ابن أمي بحذف الياء ويستمر. عندك الفتح والكسر مع حذف الياء تقول يا ابن أم تقول يا ابن أمي يجوز تقول يا ابن عم ويجوز تقول يا ابن عمي وهكذا. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي إلا برأسي. ابن أم لا مفر. وفي النداء أبت أمتي عرم وفي النداء أبت أمتي عرم عرض. شوف قل يا أبتي يا أمتي يجوز أصلها يا أبي ويا أمي حذفت الياء وعوض عنها عوضت عنها. يقول يا أبتي قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يقول يا أمتي بكسر التاء وفتح هكذا يقول واكسر ويفتح ومن الياء التاء عوض عوض عوض. واكسر ويفتح ومن التاء ومن الياء التاء عوض. واكسر ويفتح قل يا أبتي يجوز قل يا أبتا يجوز قول يا أمتي يجوز قول يا أمتا ومن الياء تاء عوض. خلك هذه التاء هي عوض من الياء أصلها أمي وأبي حذفت الياء وعوض عنها بالتاء وأفادك بهذا أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فلا تقول يا أبتي يا أمتي وهكذا. لعلنا نكتفي بهذا لنأخذ شيئا من الفقه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.